أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته اليوم الدين. وبعد، وصلنا إلى سورة الفجر، وسورة مكية وآياتها 30 آية، وهي من الآيات أيضا المليئة بالإشارات الكونية التي تحتاج إلى جهد في تفسيرها. تبدأ سورة بقسم بالفجر، الواو هنا واو القسم والفجر، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم يكون هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. والفجر، طبعا كلنا نعلم أن الفجر فجران، لدينا فجر صادق وفجر كاذب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخلط بين الفجرين. قلنا الفجر الكاذب هو عبارة عن سفائر من نور رأسية تنزل من السماء إلى الأرض بشكل مثلث، يعني رأسه في السماء وقاعدته على الأرض، وهذا المثلث متعدد الألوان بكل ألوان الطيف، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، وأن سببه الأشعة الكونية القادمة من الشمس ومن غيرها من النجوم. الأشعة الكونية الأولية قاتلة، فربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا جعل نطق حماية متعددة للحياة على الأرض. وقلنا نطق الحماية يعني من أسفل إلى أعلى، نطاق المناخ، ثم نطاق الأوزون، ثم النطاق المتأين، ثم أحزمة الإشعاع، ثم النطاق المغناطيسي، ثم النطاق الخارجي. يعني نطق متعددة جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض، حتى يتأكد الإنسان أنه محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات وجوده. وذي كان من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم المحببة إلى قلبه الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. لأن والله يا إخوة وأخوات لو كنا لأنفسنا لهلكنا. الأشعة الكونية يعني تتفاعل مع نطق الحماية المختلفة، اسمها أشعة كونية أولية وهي قاتلة، ثم تتحول إلى أشعة كونية ثانوية، وهذه تصل إلى سطح البحر، وهي التي تسبب ظاهرة الفجر الكاذب، سماء أورورا باللغة الإنجليزية أو اللغة اللاتينية. القطب الشمالي سماء أورورا بورياليس، والقطب الجنوبي سماء أورورا أنتاركتيكا، يعني تظهر عند القطبين. وقلنا أن هذه الأشعة لم يفهم سببها أو هذا الفجر الكاذب، هذه الظاهرة، لأنه جاء إلى بعد ريادة الفضاء، بعد أن يعني تجاوز الإنسان النطاق المناخي للأرض وتحرك في فسحة السماء. طيب ربي يقول والفجر. طيب الفجر الصادق بيختلف عن الفجر الكاذب. الفجر الصادق أفقي، وسببه حركة الأرض أمام الشمس، دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. عندما تصبح المسافة بين أفق الأرض والشمس 18 درجة ونصف، تبدأ تصلنا أشعة الشمس بطريقة غير مباشرة، يعني تشتت أشعة الشمس هي التي تسبب هذا النور الأبيض الجميل الذي يشق ظلمة الليل ويخبرنا ببداية الفجر. فعايز أن نفرق ما بين الظاهرتين دول، ظاهرة الفجر الكاذب وسببها الأشعة الكونية التي تأتينا من الشمس أو من غيرها من النجوم، فتتفاعل مع نطق الحماية حول الأرض فتتحول إلى أشعة غير ضارة، سمع أشعة كونية ثانوية، وهذه تصل إلى سطح البحر. هذه تسبب تفاعلها مع الأغلفة أو نطق الحماية، تسبب ألوان الطيف كلها، ستائر من نور يعني من الأحمر إلى البنفسجي تنزل من السماء إلى الأرض، وهذه الستائر يعني تنحني قليلا عندما تقترب من الأرض لجاذبية الأرض. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنها تشبه ذيل أو ذنب السرحان، ذنب الذئب يعني. أما الفجر الصادق لا، أفقي مع أفق الأرض، حتى نفرق بين الاثنين. ظاهرة الفجر الكاذب تتحرك من وقت العشاء إلى الفجر، كل 4 دقائق نراها مرة، لكنها تتضح وضوح شديد قبل الفجر الصادق، وبين الفجر الصادق ساعة أو حول الساعة تقريبا يعني. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفرق بين هاتين الظاهرتين، الفجر الكاذب والفجر الصادق. طيب، احنا قلنا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا أن علامة العشاء غياب الشفق الأحمر، وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. ليه؟ الشفق الأحمر هو أطول موجات ألوان الطيف، أطولها كلها الأحمر، فهو آخر ما يغيب عنا وأول ما يصل إلينا. فعلامة العشاء غياب الشفق الأحمر، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مين كان في زمنه يدرك هذه الحقائق العلمية. طيب، علامة الفجر ظهور الشفق الأحمر، ولكن الشفق الأحمر أما يجي عشان يقضي على ظلمة الليل ما بيبانش للعين البشرية بسهولة، فربنا تبارك وتعالى هون علينا المسألة وقال حتى تكتمل الأشعة، أشعة الطيف كلها، فيعطينا النور الأبيض، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا من رحمة الله بنا. وإلا الأصل أن المسلمين يحددوا موعد الفجر بأجهزة متطورة وتدلنا على يعني ظهور الشفق الأحمر، بدء ظهور الشفق الأحمر حتى نتأكد من الوقت. طبعا فترة قليلة ما بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض، لكن تسهيلا علينا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني اكتمال ألوان الطيف السبعة فتندمج مع بعضها البعض لتعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وقت الفجر أو في وقت النهار. طيب، ماذا في الفجر يعني من أسرار تستدعي أن رب العالمين يقسم به؟ ليه ربنا قال والفجر؟ يعني الفجر فيه أسرار معنوية وأسرار مادية. الأسرار المادية إيه؟ يعني سبحان الله، نطق الحماية العديدة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض بتنكمش في الليل فتقترب من الأرض قربة شديدة، ومن أهمها طبقة الأوزون، يعني فوق طبقة المناخ مباشرة طبقة الأوزون، والأوزون هو أكسيد الأكسجين، وهو من المعقمات الرائعة، يعني معقم للجو من أروع ما يكون. لما تقترب طبقة الأوزون من نطاق المناخ تعقم جو الأرض بالكامل في المنطقة التي فيها الفجر على وشك الظهور. فبالليل تنكمش نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للأحياء على الأرض فتقترب من الأرض. ومن أهم هذه النطق يعني نطاق الأوزون الذي يعتبر من المعقمات للجو، تقتل كل أنواع مسببات الأمراض، البكتيريا، الفيروسات، كل مسببات الأمراض، فتطهر لنا الأرض. ولذلك يعني الفجر يشعر الإنسان فيه بانتعاش عجيب، لأن الله تعالى قد عقم لنا نطاق المناخ. من الناحية المعنوية انظروا كده، روعة أن يسمع الإنسان أذان الفجر، أن يصحو قبل هذا الأذان بفترة يتلو شيء من القرآن الكريم حتى يسمع الأذان، يصلي شيء من القيام، يعني يرفع الروح المعنوية عند الإنسان رفعة عجيبة الشكل. يعني سماعه للأذان، سماعه للقرآن يتلى في صلاة الفجر، سماعه لحركة الناس تتحرك من بيوتها لأداء هذه العبادة، يعني لها من الانعكاسات المعنوية ما لها. فالفجر فترة مباركة حقيقة، مباركة ماديا ومعنويا. والله أنا جاءتني وأنا في أمريكا، يعني أنا كنت أستاذ زائر جامعة كاليفورنيا لمدة سنة، جاءتنا شابة أمريكية تقول أنا خرجت لرياضة تسلق الجبال في جبال الهيمالايا. تقول وصلنا بعد رحلة شاقة، وصلنا الفندق متعبين جدا. تقول دخلت السرير ونمت. قال يعني قبل أن أغفو سمعت صوت عالي، فطلعت ملابسي ونزلت، رأيت نور في مكان ذهبت إليه، حاولت الدخول، قال منعوني من الدخول، قالوا هذا مكان عبادة يعني لا تدخلين. تقول وقفت أستمع للقرآن يتلى. والله يا إخوة وأخوات أسلمت بسماع الأذان وسماع القرآن يتلى، لم تفهم شيئا من ذلك، لكن وقع القرآن الكريم على مسامع الناس، وقع القرآن الكريم على قلوب الناس. جاءت والله أسلمت بسماع الأذان وسماع القرآن يتلى في الهيمالايا في تبت، يعني شيء غريب. ولذلك أقول أن الفجر فترة مباركة ماديا ومعنويا، فترة يطهر الله سبحانه وتعالى لنا جو الأرض باقتراب طبقة الأوزون من سطح البحر، ثم هي فترة معنوية يعني ترفع معنويات الإنسان بشكل غريب. يعني هذا الصفاء الفطري النقاء الطبيعي للجو بينعكس على معنويات الإنسان، فإذا استمع إلى شيء من القرآن، شيء من الأذان، شيء من حركة الناس لأداء هذه العبادة، والله يؤدي ذلك إلى معنويات عالية للغاية. ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم لعباده بالفجر، قال والفجر. سيدة عائشة عليها رضي الله تقول والله إني لأعجب لمن يصلي الصبح، أو حتى ما قالش يصلي الصبح، قال لمن ينام حتى طلوع الشمس كيف يرزقه الله، لأن بيفقد هذه الفترة المباركة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى فترة الفجر. طيب وليالي العشر، اختلف المسلمون في تفسير ما هي الليالي العشر. بعضهم قال العشر الليالي الأخيرة من رمضان، بعضهم قال العشرة الليالي الأولى من ذي الحجة، بعضهم قال العشر الليالي الأولى من المحرم. وده بيورينا ان احنا لم نخدم قرآننا حقيقة الخدمة الصحيحة. يعني السابقون الله يجزيهم خير كانوا يجمعوا كل الأقوال، يعني ما كان عندهم وقت انه يفرزوا قول عن قول. طبعا اما نحلل هذه الرؤى الثلاث، يعني اقرب الى الفهم انها هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما نعلم جميعا. والعبادة في رمضان عبادة ليلية، أغلبها عبادة ليلية، يعني بعد صلاة العشاء صلاة التراويح، تلاوة القرآن الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى، صلاة القيام. فأقرب إلى الفهم أن انقسم هنا بالليالي العشر الأخيرة من رمضان وفيها ليلة القدر التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كل فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. طيب الليالي العشر الأولى من ذي الحجة ليالي مباركة، بس العبادة في الحج أغلبها عبادة نهارية كلها في النهار، يعني ما بنعمل شيء في الليل. فالعبادة في الحج عبادة نهارية يعني كلها في أثناء النهار، إن كان الطواف أو السعي أو الانتقال من مكة إلى منى، من منى إلى عرفة، الوقوف في عرفة طول النهار حتى غروب الشمس، فعبادات نهارية. فربنا تبارك وتعالى جعل عشرة أيام بمعنى النهار هي من أبرك أيام السنة، وهي الآن العشر الأولى من ذي الحجة، وجعل أبركها على الإطلاق يوم عرفة، وفي المقابل جعل عشرة ليالي هي أبرك عشرة ليالي في السنة، وهي الليالي العشر الأخيرة من رمضان وأبركها ليلة القدر. هذا أدعى للفهم حقيقة، والمفسرون اختلفوا في ذلك، لكن أنا بأرى أن القسم هنا بالليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. طيب الليالي العشر الأولى من المحرم أعتقد والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه من الإسرائيليات، لأن اليهود يعتقدوا أن هذه الليالي التي زادها ربنا تبارك وتعالى وعده 30 ليلة وزادهم 10، ولابد لنا من الحذر من تدخلات اليهود حتى الذين أسلموا منهم، يعني جاءوا للإسلام مما تربوا عليه من مفاهيم. فعايزين نتفق على أن القسم هنا بالليالي العشر الأخيرة من رمضان، وأفضلها ليلة القدر. وربنا تبارك وتعالى كما فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الناس العاديين على بعض، فضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض. فجعل من تفضيل الأزمنة يوم الجمعة خير يوم في الأسبوع، وجعل شهر رمضان خير شهر في السنة، وجعل أفضل ما فيه الليلة العشر الأخيرة من رمضان، وجعل أفضلها على الإطلاق ليلة القدر، والتي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروها في الوتر من العشر الأواخر. يعني قال ممكن يكون 29 أو 27 أو 25 أو 23. وهذا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مع حركة الكون، مع حركة الأرض حول الشمس وحركة المجموعة الشمسية، لا يمكن أن تثبت ليلة القدر، مش ممكن تكون ليلة ثابتة. ولذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في الوتر من العشر الأواخر. طيب، كما فضل ربنا تبارك وتعالى هذه الليلة العشر، فضل الأيام العشر، وهي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، اللي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: ولا من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. وقال في يوم عرفة، قال كلام رائع جدا، يعني خير يوم طلع فيه الشمس يوم عرفة. ويقول أن يعني ما شهد صلى الله عليه وسلم مغفرة للعباد كما شهده في يوم عرفة. يبقى الختم هنا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أيضا قيل فيها في هذه الآية كلام كثير جدا، يعني بعضهم قال الشفع هو يوم عرفة، والوتر يوم العيد، الوتر يوم العيد. بعضهم قال يعني قيل كلام كثير في هذه العملية، أن الصلاة فيها الشفع وفيها الوتر. بعضهم قال الوجود كله الله وتر، والرسول يقول لنا وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فالله خلق كل خلقه من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فالله وتر أو وتر، يعني والخلق كلهم شفع، كلهم خلقوا بهذه الصورة. لكن في تقديري أن المقصود هنا يعني الصلاة وما فيها من شفع وما فيها من وتر. والإطلاق أولى، يعني ينطلق على كل رقم زوجي وكل رقم فردي، يعني ما في داعي أن نحدده بشيء معين. والقسم هنا أيضا شفع الوتر إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، لأن الله تعالى خلق كل شيء في الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. والليل إذا يسر، يعني السرى أو الإسراء هو الحركة بالليل. والليل إذا يسر، ويصار يسري بالياء، وحذف الياء للتخفيف، والليل إذا يسر. طيب معناها إيه؟ يعني هي إشارة إلى الحركة بالليل كما قال بعض المفسرين، فالإسراء هي الحركة بالليل زي ما كان ليلة الإسراء والمعراج، والليل إذا يسر، أو على تبادل الليل والنهار، وهو لازمة من لوازم جعل الحياة على الأرض حياة ممكنة، لأن كل أنماط الحياة لا يمكنها أن تحيا في ضوء النهار أو في نور النهار بالكامل، ولا في ظلمة الليل بالكامل. فالله بيستشهد على طلاق قدرته بظاهرة تبادل الليل والنهار، والليل إذا يعني الليل بيتحرك حتى ينتهي ويأتي النهار يطمسه نور النهار، أو حركة المخلوقات في الليل، وكلا المعنيين مقبول. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بعدين أين جواب القسم؟ نفهمه من سياق الآية. جواب القسم محذوف، يعني الحديث عن الأمم أو بعض الأمم السابقة التي عصت ربها فأبادها ربنا تبارك وتعالى، زي قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون، كل هذه الأمم أبادها ربنا تبارك وتعالى حتى نعتبر يعني أن معصية الله في الدنيا عقابها في الدنيا قبل الآخرة. فجواب القسم عقاب الأمم السابقة التي جاء ذكرها بعد آيات قليلة. وهل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هنا العقل، الحكمة، القدرة على التحكم في شهوات الإنسان ورغائبه ومطالبه واحتياجاته. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني إذا لم يعتبر الإنسان يعني بهذه الآيات التي قدمها ربنا تبارك وتعالى، الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، يبقى ما عندوش عقل. قل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وإن يتبه هذا مباشرة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. وهنا لابد لنا من وقفة مهمة جدا، يعني يمكن أنا ذكرت هذا الحديث مرات عديدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، سأل يقول يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. سأل يقول أو نبي كان آدم؟ هذا كان نبي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، يعني كلمه الله سبحانه وتعالى. بالسائل يقول كم وفى عدد الأنبياء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم جم غفير 124,000 نبي. كم من هؤلاء الرسل؟ قال صلى الله عليه وسلم 310 رسولا. أول الأنبياء آدم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون من القرون المعمرة. كان النبي من دول يعيش له 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة. وهذا لحكمة، يعني يمكن احنا أشرنا إلى شيء من ذلك في الحلقات السابقة، أن الخلق الأول كان متعاظما في الأحجام، وكان متعاظما في الأجال أيضا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وبعض المتفقهين يقول لك يعني ايه مقبول واحد طوله 30 متر؟ يعني يتحرك ازاي في الدنيا؟ وينسى ان الله قادر على كل شيء. طيب يقول سيدنا رسول الله بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون على الإيمان الكامل، على التوحيد الخالص، على الدين الحق. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني لم يستطع الشيطان ان يخرج فردا واحدا من بني آدم من التوحيد إلى الشرك. أول صورة وصور الشرك كانت في زمن قوم نوح، لذلك بعث الله تعالى لهم نوح عليه السلام يدعون برسالة محددة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن مع نوح إلا عدد قليل جدا. تم اكتشاف سفينة نوح سنة 1948 ميلادي على جبل الجودي كما جاء في القرآن الكريم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. والله يا إخوة وأخوات، هذا الكشف وحده لو أحسن المسلمون توظيفه لأسلم أغلب أهل الأرض، لأن العهد القديم لا زال إلى يومنا هذا يقول سفينة نوح استوت على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات جبل بركاني في أقصى شمال الشرق من تركيا، على حدود تركيا مع أرمينيا، يعني بينه وبين جبل الجودي يعني مسافة طويلة جدا. طيب جبل أرارات جبل بركاني، فار في زماننا عدة مرات، لو رصد عليه السفينة قد احترقت. والقرآن يقول أن فيه ربنا تبارك وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني ستجدونها ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هذا الكشف لم نحسن توظيفه. طيب جاء الطوفان الذي قضى على المشركين من قوم نوح وطهر الأرض من شركه. الذين نجوا مع سيدنا نوح عليه السلام لجأوا إلى مكة المكرمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عوقب قوم إلا ولجأ نبيهم بمن آمن معه إلى مكة. كل قوم عوقبوا، نبي يأخذ النجو معه وروح مكة. ومكة غير مؤهلة لإعاشة عدد كبير من الناس. يعني زمان طبعا ما كانش فيه الإمكانيات الموجودة حاليا. مكة ماءها قليل، أرض صخرية شديدة الصلابة، ما فيها تربة تصلح للزراعة، يعني فكل ما يزيد العدد يهجر من مكة. فالذين نجوا مع سيدنا نوح عليه السلام لجأوا إلى مكة، ولما زاد عددهم تحركوا إلى منطقة الأحقاف، يعني أقصى الجنوب الشرقي من الربع الخالي الحالي، أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، وعاشوا في هذه المنطقة اللي النهاردة واحدة من أكثر مناطق الأرض حصولة وجفاف. ولكن ربي أنعم عليهم بنعم عجيبة. يعني النهاردة صور الأقمار الصناعية تكشف لنا تحت رمال الربع الخالي أنهار جافة بأعداد كبيرة، بحيرات جافة بمساحات هائلة، فكانوا في نعمة لا يدانيها نعمة. وجاء من نسل نوح عليه السلام والذين نجوا معه قوم عاد، واليهود والنصارى لا يعرفون قوم عاد، هم ينتقلون من نوح إلى إبراهيم مباشرة، وكانوا يقولون قوم عاد وقوم ثمود قصص رمزي يريد الله أن يوجه به المسلمون إلى بعض القيم الأخلاقية. لا، في سنة 1975 ميلادي أرسل الأمريكان أحد مكوكات الفضاء الذي زودوه بجهاز رادار له قدرة اختراق للتربة العمق 10 أمتار. ليه؟ لأن هم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويدركون أن كم الماء السنوي ثابت كما ذكرنا في لقاءات سابقة، وعن عدد الناس في زيادة مستمرة، فيقولوا بحسابهم المادي لابد أن يقتتل الناس على الماء، فبدأوا يبحثوا عن المياه القديمة المدفونة تحت رمال الصحارى. فبعثوا هذه الرحلة فصورت في تحت رمال الربع الخالي أنهار كثيرة جافة وبحيرات كثيرة جافة. وأنا جاءتني سيدة أمريكية عمل رسالة دكتوراه عن الأحياء القديمة في بعض بحيرات الربع الخالي، اسمها آن المسلماني، واخد دكتوراه من أمريكا في هذا الموضوع، وبحيرات كثيرة جافة نعم تحت رمال الربع الخالي. طبعا المنظر ده هز الأمريكان، فزودوا المكوك في رحلة فضاء تالية بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر، فصور مجرى نهرين عظيمين، واحد يمشي من الغرب إلى الشرق، واحد يمشي من الجنوب إلى الشمال. والغريب أن البدو إلى الآن في أنه يسموه المنطقة دي المندفن، يعني كان نهره اندفن، يعني سموه المندفن يعني. وأنا تحركت في الربع الخالي وشوفت قابلت البدو هناك، يعني سموا المنطقة المندفن. وصور يعني بحيرة يزيد قطرها عن 40 كيلومتر، القطر 40 كيلومتر، والنهرين دول بيصبوا في ضفاء في هذه البحيرة، وبين مصب النهرين وعلى شواطئ البحيرة عمران يقولون لا تعرف البشرية شيئا في ضخامته. فجمع علماء الآثار وعلماء التاريخ وعلماء الأديان وعلماء الجغرافيا والجيولوجيا، فأجمعوا على أن هذه إرم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. والله جاني تقرير من مركز بحثي كبير في كاليفورنيا اسمه JPL Jet Propulsion Laboratories، كاتبين عن كشف إرم ذات العماد، والله كاتبين على الغلاف من برا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. و بحثت أنا بعد كده، طبعا استمر العمل من توقف شوية عشان الحرب الخليجية 90، ولكن بدأ بعد سنة 91 ومستمر إلى الآن. لا تزال بعثات أمريكية موجودة في الربع الخالي في منطقة الأحقاف، والحقف أصلا والكثيب الرملي المتعرج، يعني الحقف كلمة عربية فصحى معناها الكثيب الرملي المتعرج، والرمال هناك رمال سافية يعني متحركة، يعني رمال تتغير الطبيعة يعني بسهولة جدا. فيقولون 3 أشياء من أهم ما يكون، يعني سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها. يقولون أولا هذه الحضارة، حضارة إرم ذات العماد أو حضارة عاد قوم عاد، لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى، والمنطقة زارها في أواخر عهدها عالمين مشهورين، واحد اسمه بليني الألدر، بليني الكبير من مؤرخي الحضارة الرومانية، والثاني اسمه بطليموس الإسكندري، كان أمينا لمكتبة الإسكندرية. بطليموس الإسكندري رسم الأنهار دي لشعوبتها، كل الناس لا يصدقون. الربع الخالي أكثر أجزاء الأرض كحولة وجفاف الآن، كان فيه أنهار متدفقة وبحيرات زاخرة بالحياة، يعني ما صدقوه. بليني الألدر هذا بليني الكبير بيقول جملة والله يا إخوة وأخوات كأنها الترجمة الحرفية لقول ربنا تبارك وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد. بيقول إن الأفلونس إذوز نكس تو نافينج، يعني في ثرائها، في نعيمها، في وفرة خيراتها لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى. وكل الكشوف العلمية الآن تؤكد على هذه الحقيقة، أن الربع الخالي أكثر أجزاء الأرض كحولة جفاف الآن كان فيه حضارة هي الحضارة الغالبة في زمانها، ثراء غير عادي. وربنا تبارك وتعالى يمن عليهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم بهذه النعمة، ويقول أعطاهم بسطة في الجسم ووفرة في الرزق. فقوم عاد أصبحت حقيقة بعد أن ظل اليهود والنصارى يقولون أنها القضية رمزية، يعني ما لهاش وجود. وأيضا كما أن كشف سفينة نوح كان مفروض أن يستخدمه المسلمون في الدعوة لصدق القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أهملنا هذا. صاروا من 1948 70 سنة يعني، أو أكثر من 70 سنة لم يوظف ذلك. كشف قوم عاد، أنا لما جاني التقرير هذا من جي بي إل، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقد بين الصورة رقم 89 في القرآن الكريم تقول هذا الكلام. طيب أول حقيقة جابوها في التقرير، قالوا أن هذه الحضارة لم يكن يدانيها في زمانها حضارة. ثانيا قالوا هذه الحضارة طمرتها عاصفة رملية غير عادية. والقرآن يقول فسخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة فصار القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل الخاوية. وقال يقول كذبت عاد كيف كان عذابي ونظر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونظر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. طيب يا أخوانا، يعني بأيدينا هذه الأدلة القاطعة على صدق القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نوظف للأسف الشديد، لم نوظف إلى يومنا هذا. فما يقول رب العالمين والفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، وعلي يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. حتى المفسرين اختلفوا في إرم، هل هي اسم العاصمة أم اسم جد هذه القبيلة أم اسم واحد منهم من المهمين؟ لا، هي كانت عاصمة دولة عاد، عاصمة قوم عاد. طبعا لما اكتشفوا شالوا الرمال عن المنطقة كشفوا سور حولي المدينة، وقالوا إن على السور قلعة ثمانية الأضلاع مقامة على أعمدة يزيد العمود فيها طولا عن 9 أمتار وقطرا عن 3 أمتار. طيب شو القرآن يقول إرم ذات العماد، إرم ذات العماد. والمفسرين اختلفوا يعني إيه العماد، هل هي أوتاد الخيام، هل هي المباني، هل هي، اختلفوا كثيرا. لا، أن القلعة مبنية على أعمدة ارتفاع العمود أكثر من 9 أمتار ولا ده لسه مدفون بقيته في الرمال، وقطره أكثر من 3 أمتار. والله طالع التقرير الغربي هذا الأمريكي يقولوا إرم of the pillars، إرم ذات العماد كما جاء في القرآن الكريم، ولم نوظف ذلك بعد. يعني شيء غريب حقيقة على كسل المسلمين وتقصيرهم في حسن التبلي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وفعلا يعني لا تعرف البشرية يعني بناء بهذه الضخامة. مش بس عميد القلعة، يقولون أيضا هناك يعني صواري كأنها رافعة للأنوار، يعني عامدة للنور بهذه الصفة، يعني 9 أمتار ارتفاعا و3 أمتار أو يزيد في القطر. والقرآن يقول إرم ذات العماد، ويأتي التقرير الأمريكي يقول إرم of the pillars كما جاء في القرآن الكريم. لو أحسننا فوضيف ذلك لأسلم عدد كبير من أهل الأرض. يقول لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يفرق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. طبعا قوم عاد كانوا موحدين، ثم جاء الشيطان وغرهم بالشرك فأشركوا، فربي منع عنهم المطر، فبعثوا وفدا من 70 رجل يصلون صلاة الاستسقاء في مكة. ربي لم يستجب لهم، وهم عايدين رأوا الريح عاصفة بالمنطقة فقالوا ريح ممطر، خلاص الخير جاي. والقرآن يرد عليهم إن الريح التي فيها العذاب المقيم، فربي دمرهم بهذا الرياح. ولذلنا إلى يومنا هذا لا نستطيع أن نفسر كم الرمال السافية في الربع الخالي، من أين جاء؟ جاء من عقاب قوم عاد بآية من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني وقل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، لما دمروا قوم عاد لجأ سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه إلى مكة المكرمة وعاشوا فيها حتى زاد عددهم، فانتقلوا إلى منطقة العلا، منطقة دي في الطريق من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق القديم إلى تبوك، في منتصف الطريق تقريبا يعني. ومنطقة العلا أو وادي القرى أو الحجر كما يسميها القرآن الكريم، ومن صورة صورة الحجر، هذه المنطقة عاش فيها الذين نجوا من مع سيدنا هود ويعني أو ذراريهم يعني ذرياتهم اللي جاءت منهم، يعني لما ضاق عليهم المكان في مكة لجأوا إلى هذه المنطقة، وهي إلى يومنا هذا من أغنى مناطق شبه الجزيرة العربية في الماء. يعني وادي ضيق محاط بالجبال، تربته خصبة للغاية، مليء بالماء. ويروى لنا يعني كتب تروي لنا كتب السيرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك مروا بوادي الحجر هذا بمنطقة الحجر، فالصحابة انبهروا بكمية الماء، ما ملوا قربهم وعجنوا وذبحوا الذبائح واستعدوا لوليمة كبيرة. فلما راه الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال هذه منطقة عذاب، لا يجوز أن تشربوا من مياهها ولا أن تأكلوا من ثمارها، وأمرهم أن يريقوا الماء، يكبوا الماء اللي جمعوا ويسقوه للحيوانات، والعجين اللي عجنوه يطعموه للحيوانات، والذبائح خلاص قالوا وراهم البئر الذي كان تشرب منه ناقة سيدنا صالح عليه السلام، قالوا اشربوا من هذه البئر واطبخوا منها كما تشاءون. فبعض الصحابة قالوا يا رسول الله تسمح لنا نحن ندخل عليهم مساكنهم؟ فقال أخشى أن يصيبكم ما أصابهم، أخاف عليكم. فقالوا والله العبرة يعني الدرس، قال إذا دخلتم عليهم فادخلوا باكين أو متباكين لأني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم. فراحوا فرجوا عليهم، ولا تزال بقايا قوم ثمود اللي هم نسل الذين نجوا مع سيدنا هود، نسل عاد يعني، وذلك سموهم عاد الثانية، قوم هود عاد الأولى، قوم صالح عاد الثانية. ودول عاشوا على التوحيد وعاشوا في نعمة عظيمة، وربي كان معطيهم بسطة في الجسم ووفرة في الرزق، فنحتوا جانبي الوادي بيوت ومنتزهات ونوادي ومقابر، وأتوا بكتل كبيرة من الصخر يعني إلى بطن الوادي، وخلوا فيها إدارة الحكومة، يعني قصر الحكم، قصر المال، السجون. وسبحان الله، والله يا إخوة أخوات، زيارة هذه المناطق درس لا ينسى، عبرة لمن لا يعتبر. يعني وعاشوا في نعمة، ثم جاء الشيطان وأواهم بشرك فأشركوا، بعث الله لهم سيدنا صالح عليه السلام يدعوهم نفس الرسالة، أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، لم يؤمن معه إلا أقل القليل. يعني لما في سفينة نوح عليه السلام، والله يا أخوة أخوات، ما تشيل أكثر من 15-20 بني آدم، بعد ما جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويدعوهم رسالة محددة، أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الإنسان يرفض يعني الإيمان، يرفض التسليم لله سبحانه وتعالى، يعني الشيطان يغريه بالكفر، ودايما بوابة الشيطان للإنسان وسهم الأول لقلب الإنسان الشرك، يغري في الشرك. وسبحان الله كل ما في الوجود يشهد لله بالوحدانية، فكان الشيطان يغوي الناس بالشرك. فجاء الشيطان وغيرهم بالشرك فأشركوا، بعث الله لهم سيدنا صالح بنفس الرسالة، أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل، بالرغم أنهم بالغوا مبالغات شديدة، وروا صخرة ناتئة عن الجبل وقالوا طلع لنا من هذه الصخرة نقع عشراء. فسجد سيدنا صالح عز ودعا الله تعالى يعني أن يكرمه من يخرج نقع عشراء، والله قادر على كل شيء. فخرجت النقع عشراء وقال لها لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، يعني ولا تؤذوها ولا تقربوها بأذى. والرغم من هذا عقر النقع، فجاءت الصيحة والصاعقة والرجفة التي قضت عليهم في مساكنهم. والعقاب بالصيحة معجزة للقرآن الكريم، ما كان أحد في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيل أن الصوت يمكن يكون عقاب للإنسان. الصيحة يعني صوت عالي النبرة، صوت شديد النبرة، يسموه ألتراسونيك، يعني يتعدى يعني سرعة الصوت. طيب الصوت العالي هذا بيحطم العظام في جسم الإنسان وجسمه سليم، يدمر العظام، يدمر السمع، يؤثر على كل أجهزة الإنسان، الأعصاب، القلب. فماتوا وهم في مساكنهم، قضي عليهم وهم في مساكنهم، ولا تزال بقاياهم متحجرة موجودة إلى يومنا هذا. والله يعني اللي جالس جالس والواقف واقف واللي نايم نايم، بقاياهم موجودة عبرة لمن لا يعتبر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى الناس دول البير تشرب منه نقض صالح، قال لهم اشربوا منها واعجنوا واطبخوا زي ما انتم عايزين، ووصف لهم كيف أن طلاقة القدرة الإلهية لا يعجز الله أن يخرج من قلب صخرة صماء يعني لا فراغ فيها يخرج نقع عشرة. فالله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، بعض الناس فاكر جابوا يعني أحضروا، لا، الجوب في اللغة العربية التفريغ، يعني أنهم يعني فرغوا يعني الصخر وعملوا منه بيوت. والله بعض القصور في الوادي عجوبة حقيقة، الدرج الخارجي كله منحوت، الأعمدة حوالين الباب، الباب مفرغ، المساحة داخل القصر أو البيت كله مفرغ، النوافذ، الشرفات، الدرج الداخلي، وبعضها طابقين وثلاث طوابق. طيب كيف تمكنوا من ذلك في هذا الزمن القديم؟ كش في أدوات تسمح بذلك يعني. ولكن بكرر مرة أخرى ما كلام أنا قلته هنا وأرجو أن تذكروه، أن المسلم له منطلق مختلف تماما عن غير المسلم. غير المسلمين فاهمين الإنسان بدأ خرب وبعدين يتعلم على مراحل طويلة، وأنه كان أبكم، لا دين له ولا صوت له ولا لغة له ولا منطق عنده، وأنه تعلم بالتدريج، وأنه نطق بسماع أصوات الطيور وغيرها من الحيوانات. هذا كلام فارغ، وبورينا اختلاف المنطلق. يعني والله أنا جاني كتاب من إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى، يعني مؤلفه اثنين من علماء اللغة، عنوان كان في البدء كانت الإشارة. يعني شيء غريب، يقول لك الإنسان تعلم اللغة من الطيور وتعلم غيرها من الحيوانات. طيب القرآن بيقول لنا وعلم آدم الأسماء كلها، يعني يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والإنسان مخلوق في أدوات الصوت، مش ممكن يكون ما كانش بيعرف يتكلم، مش ممكن. فنحن نؤمن بأن الإنسان بدأ عالما عابدا، وأنه يعني يمكن يمر بفترات انحصار أو فترات تقدم، يعني ربي ترك والجهده. لكن هم لا، الإنسان بدأ عندهم يعني أبكما جاهلا كافرا لا يعرف ربه ولا يعرف لغة ولا يعرف دين ولا يعرف أي شيء. فنحن لنا منطلق مختلف تماما، والتقليد الأعمى لهم هو الذي ضلل عددا من أبناء وبنات المسلمين. طيب ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يعني هذه كلها للعبرة، وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب المباني العملاقة التي تحتاج إلى أساسات عميقة، يعني مش أوتاد الخيمة، يعني بعض الناس قالوا أوتاد الخيمة لأنه كان له جيوش كبيرة وأعداد كبيرة من الجند فخيمه كانت كثيرة، لا المقصود هنا مباني ضخمة كالأهرامات مثلا أو أبو الهول أو القصور الكبيرة التي بنوها. فرعون ذي الأوتاد، وأين يقول الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. طيب الهدف من قصص القرآن كله العبرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لم ينزل هذا القصص تدوين تاريخي، لا هو عايز نأخذ العبرة والدرس من كل قضية من هذه القضايا. فسبب العقاب ده إيه؟ أنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الأمم السابقة كان يأتيها العقاب يعني الذي يقضي على الأمة بأكملها، يطهر الأرض من ريشها. وكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوقف ربنا تبارك وتعالى هذه الصورة من صورة العقاب الجماعي، خلاها فردي يعني العقاب الإنسان فردا فردا. طيب فأكثروا فيها فصب عليهم ربك صوت عذاب، وشوف التعبير أنه صب العذاب صبا يعني أحاط بهم إحاطة كاملة، والصوت رمز للعقاب رمز للإيذاء، صب عليهم ربك صوت عذاب وإن ربك لبالمرصاد. يعني ربي يعني يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني لا يستطيع عبد من العباد أن يخفي شيئا عن رب العالمين أبدا، إن ربك لبالمرصاد. وإن نقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، بيتكلم الآيات عن شيء من طبيعة النفس الإنسانية، يعني بعض الصالحين إذا ربي أكرمه يقول ربي أكرمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. والنعمة قد تكون ابتلاء حقيقة، يعني ليس بالضرورة أن تكون تكريم، قد تكون اختبار للإنسان وابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني بعض غير المؤمنين بيعتبر الابتلاء إهانة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث والله عجيب، بيقول معنى الحديث بيقول لو رأى الذين سلموا في هذه الحياة الدنيا ما أعد الله تعالى للمبتلين لربنا ابتلاهم بأي ابتلاء في الدنيا لتمنوا لو قرضت جلودهم بالمقارض، مش بس انه ابتلى انه لو ان جلوده قرضت بالمقارض. فالابتلاء احيانا يكون رفع درجات تزكيه تطهير يعني اعزاز من الله سبحانه وتعالى، لان الدنيا لا تسوي عند الله شيء. فبتكلم عن طبيعه النفس الانسانيه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا الوصية من الصورة كلها. وكلا حرف زجر وحرف ردع، يعني بيقول طيب أنتوا لا تشكروا النعمة وعند المحنة أو الابتلاء تزعلوا وتغضبوا، طيب هل قمتم بواجباتكم في الأرض؟ هل أكرمتم اليتيم؟ هل رعيتم المحتاجين في مجتمعاتكم؟ لا، فهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، لا تتواصون فيما بينكم على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، التراث الميراث. يعني وأنا أعجب والله، أنا كان عندي محاضرة بعدين جاءني بعض السيدات بعد المحاضرة وقالوا يعني تكلم عن أن يعني آبائنا بيحرمونا من الميراث، مصيبة كبيرة مصيبة كبيرة والله. أن الميراث ده هو القضاء الإلهي الذي فصل في القرآن الكريم تفصيلا لا يقبل الزيادة، فلا بد أن ينفذ كما أمر به ربنا تبارك وتعالى، لا بد أن ينفذ. لكن الناس تتحايل على الميراث والله. يعني جاني شاب في الجامعة جامعة العلوم الإسلامية بيقول لي أنا أبويا جاب البنات وقال لهم أنا أديكم فلوس وما لكوش دعوة بالأرض. طب هذا تحايل، هذا لا يجوز. يعني الميراث هو الحد الشرعي الذي فصله ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تفصيلا لا يقبل الزيادة، فلا يجوز اللعب عليه أبدا. يقول وتأكلون التراث أكلا لما، تاكلوا اي شيء، المهم الواحد يحصل على اكبر نصيب، بالحلال بالحرام بالعدل بالظلم يحصله. وتحبون المال حبا جما، حب المال، المبالغه في حب المال هو مبالغه في حب الدنيا، وقد نهينا عن ذلك نهيا كبيرا، وان كان نعم المال صالح للعبد الصالح. بعدين تختتم من الايه قبل ربنا تبارك وتعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا. وهنا لنا وقفه، هذه الارض ليست الارض الحاليه، هي الارض الجديده، لان الارض الجديده سيدكها ربنا تبارك وتعالى ويزيل جبالها حتى تتسع للناس. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكاد الفرد منا ان يجد لنفسه في يوم الحساب الا موضع قدميه. شوف الزحام قد ايه. وبيقول الارض الجديده سيكون عليها الجنه، جنه الخلد، التي يصفها القران بانها عرضها عرض السماوات والارض الحاليين. هتكون الارض كبيره جدا، وبالرغم من هذا ستدك الجبال وتنسف وتدك الارض لتوسع حتى تتحمل البلايين المختلفه. وطبعا يعني ما حد قال هذا الكلام من قبل: كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يوم. طبعا مجيء الله مجيء يليق بجلاله، يعني ما لا نستطيع ان نفسره. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. طبعا ساعة رهيبة، نسأل الله أن يهون علينا. يعني الإنسان طبعا بيتذكر كل أخطائه، وحتى بينسى حسناته، بيتذكر أخطائه بس، ويرجو الله أن يعفو عنها. يومئذ وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة هنا حياة الآخرة، يعني الدنيا ما هي حياة حقيقة، يعني الحياة حياة الآخرة. يقول يا ليتني عملت في الدنيا الفانية ما ينفعني في الدنيا الباقية وهي الآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. والضمير هنا يعود على رب العالمين، لأن عذابه يعني لا يقدر عليه عبد آخر، يعني ولا وثاقه لا يقدر عليه عبد آخر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. وتختتم الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهنا بس لمحة سريعة، كل الذين كتبوا في موضوع النفس لم يوفوا حقه. لو نظرنا في القرآن الكريم نجد أن من لحظة الخلق إلى لحظة البلوغ الحديث عن الروح، وقلنا أن الروح لطيفة نورانية يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان فقط، يعني الروح للإنسان فقط. وإن كان الناس عم تغلط كثير وتعتبر الحيوان فيه روح، لأن الغرب يساوي بين الحياة والروح، وهما أمران مختلفان تماما. النبات حي ولا روح فيه، الحيوان حي ولا روح عنده، والروح لطيفة نورانية يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان فقط في الليلة 42 من عمر الجديد. طيب لما يبلغ الإنسان ويصل إلى سن التكليف يغلط، فتتلوث هذه اللطيفة النورانية شوية فتصبح نفسا. ولكن الخطاب بعد البلوغ كل للنفس: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالنفس هي الروح بعد أن تلوثها أخطاء الإنسان قليلا. ولذلك قبل المسؤولية هي روح، بعد المسؤولية إلى البعث يعني هي نفس، لأن الإنسان أخذت شيء من عمل الإنسان. طيب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا نداء الملك في لحظة خروج الروح، خروج النفس يعني. نداء الملك إذا كان العبد صالح، الملك يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لحظة البعث يوم القيامة، نفس النفس هذه يقول لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا للصالحين جعلنا الله تعالى جميعا منهم. وتوقف عند هذا الحد، يعني لأن أطلت عليكم شوية، لأن صورة مهمة جدا وفيها معاني كثيرة لم توفها التفاسير القديمة، فأردت أن أفيض فيها إليكم. لعل الله تعالى أن يتقبل هذا منا ومنكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.